هذه التلاوة القرآنية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لن فتوكل على الله لنبي أن يغل العليم. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وما كان لنبي إذ بعث فيه